لم يستثمرها في طاعة الله تعالى، بل أخذ يكيد للدعاة الذين في عصره، وأخذ يضيق عليهم، وإذا ظهر أحد الدعاة أو نبي من الأنبياء بدأ يكيد له، بل ربما اتهمه في عرضه وفي شرفه لأجل أن يصرف الناس عنه. تعالوا اليوم نتكلم خلال هذه الدقائق عن الذي قال الله تعالى فيه: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه. أين حاشيته؟ أين وزراؤه؟ أين حرسه؟ أين الذين يديرون أمواله؟ أين الذين يحملون مفاتيح كنوزه؟ كل هؤلاء لم يكن أحد يستطيع أن ينصره، بل هم أول من يتخلى عنه ويهرب عنه. نتكلم اليوم كيف خسف الله تعالى به بل وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. ثم أظهر الله تعالى العبرة فقال جل وعلا: وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس، الذين كانوا يتزلفون إليه ويتقربون إليه ويطيعون أوامره ويحسنون له كل شيء يفعله ويقدمون رضاه على رضا رب العالمين، أصبح هؤلاء يقولون: ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، ويك أنه لا يفلح الكافرون. بين الله جل وعلا في كتابه تفاصيل قصة قارون فقال سبحانه وتعالى: إن قارون كان من قوم موسى، بمعنى أنه جاءه نبي يحذره ويذكره ويعظه، وكان قارون قريبا لموسى وكان يريد ويرغب أن تكون له النبوة بدل موسى، حتى إذا اختار الله تعالى موسى واختار الله تعالى معه أخاه هارون انقهر ذلك الرجل ووجد في نفسه: كيف يكون هذا نبيا بدلي؟ فجعل يكيد لموسى عليه السلام حتى أقبل إلى امرأة بغي وأغراها بالمال على أن تقوم في الأشهاد إذا جمع موسى الناس وتتهم موسى عليه السلام بأنه وقع عليها بالفاحشة، فوافقت له على ذلك. فلما اجتمع موسى بالناس وجعل يعظهم ويذكرهم ويحذرهم من الفواحش قام إليه قارون قال: يا موسى، من وقع في الفاحشة عوقب؟ قال: نعم. قال: وإن كنت أنت؟ قال: وإن كنت أنا. وإن كنت أنت يا قارون من وقع فيها عوقب؟ عندها قامت تلك المرأة وصاحت في الناس أن موسى وقع عليها بالفاحشة، فالتفت إليها موسى عليه السلام وقال: أسألك بمن شق البحر وبمن فعل كذا وكذا، وجعل يعظم عليها في القسم واليمين، أنا فعلت ذلك؟ فبكت المرأة وقالت: لا والله، بل إن قارون هو الذي دفع لي كذا وكذا على أن أقول هذا. فكان قارون لا يكتفي فقط بأن يصد الناس عن الدعوة، كلا، ولا أن يضيق على الناس في صلاتهم، ولا أن يضيق الناس في أرزاقهم، وعلى أن يحرم ولا على أن يحرمهم من أجورهم، كلا، بل كان يأتي إلى القدوات التي يقتدي بها الناس ويحبونها، التي تعلم الناس دينهم، ويحول بين الناس وبين الوصول إلى دينهم من خلال هؤلاء الدعاة، إما يشوه صورهم، إما يمنع الدعاة من الوصول إليهم، هكذا كان يفعل، كما بين الله جل وعلا ذلك: إن قارون كان من قوم موسى، فبغى عليهم، بغى بأنواع البغي، بغى بضربه لهم، وبمنعه الأرزاق عنهم، وبتكبره وتجبره عليهم، وبصدهم عن سبيل الله وعن الصلاة، قال: فبغى عليهم، مع أن الله تعالى قد أنعم عليه وآتيناه من الكنوز. لم يصف الله تعالى مقدار المال، إنما وصف لك مقدار المفاتيح لتعرف هذه المفاتيح تغلق على كم من الأموال. قال: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. المفاتيح يحملها عصبة، وهم ما بين 9 إلى 15، هؤلاء الذين يحملون المفاتيح، فما بالك بحجم الخزائن التي تقفل عليها تلك المفاتيح. لكن الله جل وعلا لأجل أن يقيم الحجة على قارون هيأ له من قومه من ينصحوه، من يتكلمون معه، من يذكرونه، من يحولون بينه وبين المنكر، ولا يزال في كل بلد وفي كل مكان وزمان لا يزال أقوام يصدقون مع الله تعالى في النصح والتوجيه حتى مع الظلمة والطغاة مهما عظموا ومهما كبروا. إذ قال له قومه: لا تفرح، لا تفرح الفرح الذي يطغيك، لا تفرح بملكك وتنسى الآخرة، فإنه قد يفجأك موت، قد يفجأك سقوط، قد يفجأك أمر. إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، طيب كيف تتصرف بأموالك؟ وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. تصدق يا قارون، ابن مساجد يا قارون، اكفى الأيتام يا قارون، افتح مدارس لتحفيظ القرآن يا قارون، أطعم الأيتام يا قارون، ارحم الأرامل يا قارون، ساعد الشباب الذين يريدون الزواج يا قارون، وظفهم عندك بدل بطالتهم يا قارون. ثم بينوا له المنهج الوسطي فقالوا: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وسطية لا تجدها إلا في الإسلام. إن ذهبت إلى النصارى وجدتهم يتعبدون برهبانية ما كتبناها عليهم، ما فرضها الله تعالى ولا كتبها عليهم، وإن ذهبت إلى غيرهم وجدتهم ينغمسون في وحل الدنيا ولا يلتفتون إلى الآخرة. أما هذا الدين الذي شرعه الله تعالى لعباده، إن الدين عند الله الإسلام، وهذه الوسطية موجودة ليست فقط في الإسلام بل حتى في الأديان الصحيحة التي أنزلها الله تعالى على موسى وعيسى عليهما السلام وعلى غيرهم من الأنبياء. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، كما قال سلمان لأبي الدرداء رضي الله عنهما، قال: إن لجسدك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، فآت كل ذي حق حقه. وذلك لما وجد سلمان أن أبا الدرداء يصوم النهار ويقوم الليل ولا يلتفت إلى راحة نفسه ولا إلى زوجه ولا إلى ولده، فأمره أن يكون عنده توازن. فنحن لا نقول إن الإنسان يترك الدنيا كلها، لا، نرضى أن تكون صاحب مال، نرضى أن تكون صاحب رئاسة وظهور بين الناس، لكن مع ذلك ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، لكن لا تنس نصيبك من الدنيا. ما في مانع يكون عندك مزرعة ويكون عندك بساتين وتملك شركات وتدير مؤسسات ويكون عندك قصر منيف ويكون عندك الأرائك والسرر والزوجات الحسان والأولاد والخدم والحشم، لكن لا يطغيك ذلك ولا ينسيك أمر آخرتك. وانتبه، لا يكون هذا من حرام أو من تجويع الشعوب أو من منعهم حقوقهم. قال: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ثم نظروا إلى الضعفاء والفقراء فإذا هم يأكلون الثرى من شدة الجوع، فقالوا له: وأحسن كما أحسن الله إليك. هذا يا قارون، أنت ما حفرت الأرض وأخرجت ذهبا، يا قارون أنت ما هززت أبواب السماء وسقط عليك الذهب، يا قارون أنت لم تلمس الصخر فيتحول إلى ذهب، هذا بجهد آتاك الله تعالى أسبابه وقدراته. لو كنت مشلولا أو مجنونا أو مقعدا أو سفيها لم تستطع أن تجمع هذا المال، أفهذا ما تفعل لرب، هذا ما تشكر به ربك لما أنعم عليك؟ وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، لا تبني بارات لشرب الخمور يا قارون، ولا تمكن لأماكن ترتكب فيها أنواع المعاصي يا قارون، ولا تعطي رشاوي يا قارون، ولا تقرب فلانا وفلانا لأجل أن يسكت عن بعض ما تعمل يا قارون. فيقولون له: وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض. بعض الناس أيها المسلمون لا يكتفي أن يفعل الفساد بنفسه فقط، ويا ليته يكتفي أن يزني هو أو أن يشرب الخمر هو أو أن يترك الصلاة هو، لهان الخطب، لكن الأمر أن يبغي الفساد في الأرض، أن يجعل المنكر قانونا يأمر الناس به، ومن نهى عن هذا المنكر أو أمر بمعروف فإنه يخلد في السجن إلى أن يموت، بل ربما يحصل له ما هو أعظم من ذلك. ولا تبغي الفساد في الأرض. يا أخي، أنت لا تريد تصلي، لا تصلي، لكن لا تمنع الناس من الصلاة. أنت تريد أن تشرب خمر، هذا إليك والله يحاسبك، لكن لا تلزم الناس وتفتح أبواب الخمر لأبنائنا وبناتنا وللناس لأجل أن يشربوا الخمر. ولا تبغي الفساد في الأرض، لا تكن مفسدا، لا تكن مفتاحا للشر، مغلاقا للخير، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. فماذا فعل قارون؟ هل قبل هذه النصيحة؟ هل قال: جزاكم الله خير، والله نصيحة طيبة، وفعلا أنا عندي من الأموال الشيء الكثير، سأخرج زكاتها؟ وكانت الزكاة في عصره 1 في 1000. كان موسى يأتي إليه ويقول: أعطني من كل 1000 دينار دينارا، ومن كل 1000 درهم درهما، فكان يمنع ذلك. هل قال ذلك؟ هل اعترف بخطأه وقال: جزاكم الله خير، وفعلا أنا مخطئ، ربي لك الحمد على ما آتيتني من نعم، هذا تصدى، هذه صدقة، وهذا مسجد نبنيه، وهذا منكر ننكره؟ لا، قال: إنما أوتيته على علم عندي. علم عندي بالتجارة وعلم عندي بجمع المال، لكن لم يكن عنده علم بالدين ولا علم بالآخرة ولا علم بالتاريخ السابق وكيف أهلك الله الأقوام من قبله. لا، ما كان عنده هذا العلم، أو كان عنده ولم يلتفت إليه لأجل أن لا يعتبر. قال إنما أوتيته على علم عندي. قال الله: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعاء ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. يقول الله يوم القيامة: ما يحتاج نسأل قارون عن ذنوبه، ما يحتاج نقول: يا قارون أنت زنيت، أنت شربت الخمر، أنت أشركت، أنت منعت المصلين، أنت أكلت أموال الناس بالباطل، أنت منعت إنكار المنكر والنهي عن المعروف، هل أنت فعلت ذلك يا قارون؟ لا، فكل شيء مكتوب ومستطر عندنا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. ثم وصف الله تعالى حاله، حاله بعدما يخرج إلى الناس وهو يتذكر أمواله وأبهته وقصره. قال الله جل وعلا: فخرج على قومه في زينته. ولك أن تتخيل قارون هو على دواب مزينة بالحرير والذهب، وحوله الخدم والحشم، وحوله ربما الأهازيج والأشعار والمغنيات في زينته، زينة في ماله وزينة في مركوبه وزينة في مظهره وزينة في لباسه، كما يفعل بعض الطغاة اليوم إذا خرج إلى الناس في زينته وجعل يركب سيارة يستطيع أن يطعم بها أكثر من 2,000 أو 3,000 أسرة، وربما ساعته التي في يده يستطيع أن يطعم بها أسرا لا يكاد أن يعدها عاد، ولبسه بل حذاؤه الذي يلبسه في رجله يستطيع به ربما أن يعالج مرضى وأن يكسو مساكين وعراة، لكنه لا يفعل ذلك، يحرص على زينته ولا يلتفت إلى غيره. فخرج على قومه في زينته. فإذا الناس قد انقسموا إلى قسمين: قسم ممن غرتهم الدنيا ولم يهمهم الدين، ممن لما نثر لهم قارون الخمر والدنانير والفواحش التقطوها وانغمسوا فيها. قال: الذين يريدون الحياة الدنيا، اللي يتمنى يكون حارس شخصي، يتمنى يكون حاجب عند الباب، يتمنى يكون سائق لأجل أن يأتيه فتات. قال: الذين يريدون الحياة الدنيا وهم ينظرون إلى هذه الأبهة: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. يا ما قالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي موسى من النبوة والدين والكتاب من ربنا والصلاة والصوم وعمل الطاعات. لا، إنما يريدون ما أوتي قارون. طيب ماذا أوتي قارون إلا الفاحشة وشرب الخمر والصد عن سبيل الله واتهام الناس بالباطل والحيلولة بينهم وبين دينهم؟ هذا الذي أوتيه قارون تتمنونه؟ نعم، لا يزال هناك أقوام مرضى في قلوبهم، ولقارون نوع من السبب في إفساد قلوبهم، لأنه حال بينهم وبين الهداية وحجزهم عن معرفة الحق. قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ويلكم، كيف تقولون هذا الكلام؟ ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. كيف تقولون هذا الكلام؟ تتمنون معرفة قارون من الفجور والخناء. ثواب الله خير، الصلاة خير، والصوم خير، ورحمة الضعفاء والمساكين خير لمن آمن، ليس فقط آمن، لا، بل وعمل صالحا. ثم علموا أن النصر مع الصبر، فقالوا: ولا يلقاها إلا الصابرون. فبينما قارون في أبهته وزينته وهو لا يخشى من أي عقوبة تأتيه، بل لم يتجهز لها، قد أعد له طعامه وشرابه إذا رجع ومعه حاشيته، فإذا بالأمر والسقوط يأتي فجأة وهو لم يعد له ولم يستعد له. فانظر إلى نهايته وإلى ما وقع عليه من الذل والانكسار حتى انغمس في الوحل النجس. قال الله: فخسفنا به وبداره الأرض. داره ماذا تحتوي؟ تحتوي حاشيته، خسف بها معه، تحتوي أنصاره، خسف بهم معه، تحتوي خدمه، خسف بهم معه، تحتوي أمواله، خسف بها معه، تحتوي أرائكه، خسف بها معه، تحتوي كل ما عنده من كنوز، خسف بها معه. وإذا سقط الظالم سقط معه جمع كبير ممن كانوا يناصرونه ويظاهرونه. قال: فخسفنا به وبداره الأرض. طيب أين حاشيته؟ أين الذين كانوا يتمنون أن يكونوا مثله؟ أين الذين كانوا ينظرون في رضاه وينسون رضا رب العالمين؟ أين الذين كانوا يستاقون إلى نظرة منه والتفاته أو كلمة ثناء؟ أين هؤلاء؟ قال الله تعالى: فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. لا عند فئة تنصره من دون الله وله يستطيع أن ينصر نفسه فينتصر. أمواله ذهبت، جواهره ذهبت، حرسه ذهبوا، سياراته ذهبت، ساعاته، أحذيته، ملابسه، كل هذا ذهب. والحاشية التي كانت تنصرني ذهبت. أين الذين كنت أفعل ما أفعل لأرضيهم؟ تخلوا عني، تخلوا عني. أنا قد كان هو منديل تمندلوا به ثم ألقوه تحت أقدامهم. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. ومن الذي يغالب الغلاب جل وعلا؟ إذا غضب الله تعالى فلا راد لغضبه ولا مغير لقضائه وقدره. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. قال الله: وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس. اللي كانوا يمشون له الأمور ويغطون عنه ويستعملهم لأجل أن يتمندل هو بهم أيضا، يستعملهم جسورا ليظلم الناس ويأكل حقوقهم. قال الله: وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: وي وي، تعجب للمفاجأة التي حصلت، كل هذا حصل خلال وقت قصير، وي. كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. يبسط إذا شاء ويقدر ويضيق إذا شاء. ثم أيقنوا أن الملك بيد الله، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. ثم احترفوا وقالوا: لولا أن من الله علينا، لولا أن الله حمانا من أن نقترب من هذا الفاجر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، لكنا في داخل قصره وخسف بنا. الحمد لله يا ربي أنك لم تجعلنا نكون من حاشيته. ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. ثم قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. ما يريد علو في الأرض، ليس همه أن يصبح رئيسا، وليس همه أن يصبح ملكا، وليس همه أن يصبح وزيرا، فلا يتزلف ولا يتقرب ولا يتنازل عن شيء من دينه. لا، لا يريد علوا، يريد أن يعيش عادي، يأكل كما يأكل الناس، ويشرب كما يشرب الناس، ويلبس كما يلبس الناس، ويركب سيارة كما يركب بقية الناس، ويسافر إلى الأماكن التي يسافر إليها الناس، ويعيش مع أولاده، ويسكن بيتا كما يسكن بقية الناس. ليس شرطا أن أسكن بيتا يساوي الملايين وألبس ساعة تقاس بالملايين وجواهر ودرر. لا، لا يريدون علوا في الأرض. هم لا يريدون دنوا، لكن لا يريدون علوا، يريدون أن يعيشوا وسطا. لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، لا يريدون الفساد في الأرض، لذلك هم ينكرون المنكر ويأمرون بالمعروف. ثم قال الله تعالى منهيا القصة: والعاقبة للمتقين. العاقبة في الدنيا والعاقبة في الآخرة لمن اتقى، لمن عظم الله تعالى وعلم أن الملك بيد الله وأن الأمر بيده وأن العز بيده وأن الذل بيده وأنه يعز من يشاء ويذل من يشاء. قال الله: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين الذين يجعل الله تعالى لهم العاقبة. أقول ما تسمعون، استغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفره وتوب إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اخذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا وأراد شيئا من بلدان المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم احفظ إخواننا في تونس، اللهم احفظ إخواننا في تونس، اللهم اجمع كلمتهم على الخير والهدى، اللهم ولي عليهم خيارهم، اللهم أبعد عنهم شرارهم، اللهم ولي عليهم خيارهم وأبعد عنهم شرارهم، اللهم اجعل واليهم أحبهم إليك، اللهم اجعل واليهم أحبهم إليك، اللهم ولي عليهم أحبهم إليك وأكثرهم طاعة لك وأرحمهم بالشعب يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم أمنهم في ديارهم، اللهم أمنهم في ديارهم، اللهم أمنهم في ديارهم، اللهم من كاد لهم فكده واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم احمي جميع بلاد المسلمين من الفساد والفوضى، اللهم أعمها جميعا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وإنا نسألك لبلدنا هذا خاصة أن تكفيه الفتن والشرور يا حي يا قيوم. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم وفقه لهداك، اللهم اجعل عمله في رضاك وسائر ولاة أمور المسلمين في كل بلد يا حي يا قيوم. اللهم إنا نشكرك يا ذا الجلال والإكرام على ما أنزلته علينا من الغيث والأمطار، اللهم فإنا نسألك أن تنفع بها العباد والبلاد، اللهم وأن تجعلها بلاغا للحاضر والباد، اللهم أنبت بها الزرع وأدر بها الضرع، اللهم إنا نعوذ بك أن تكون فسادا وتخريبا أو هدما أو طوفانا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.